لأن الاستغاثة الدعاء عند الكرب، طلب الغوث، والمضطر يكون مكروبا، فإذا دعا فيكون دعاؤه استغاثة. والآية تتضمن سؤال تقريري للاحتجاج به على المقرين بهذا الأمر، يحتج بما أقروا به على ما جحدوه، والذي جحدوه هو إفراد الله بالعبادة في جميع أحوالهم، في حال الشدة والاضطرار وفي حال الرخاء، كما أنهم في حال الشدة والاضطرار لا يجيب دعاءهم إلا الله، فكذلك يجب عليهم في حال الرخاء ألا يدعوا إلا الله، لأن من نسي في حال الرخاء وأشرك مع الله لا ينفعه إخلاصه حال الشدة، بل يكون مشركا. قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يعني من الأحاديث التي انتقدت، والشيخ فريح البهلال وفقه الله في كتابه تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ذكر أنه أعل بانفراد ابن لهيعة فيه وهو ضعيف. قال: قلت، قال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث، وهو حسن الحديث، وقد رواه أحمد بغير هذا السياق، وهو في الأدب في باب القيام. هذا قول الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء العاشر صفحة 59 و100. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عبد الله ابن لهيعة من أكابر علماء المسلمين، وكان قاضيا بمصر كثير الحديث، لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير، مع أن الغالب على حديثه الصحة. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء 18 صفحة 26. قال الشيخ فريح، قال الشيخ فريح: وعلى هذا الضابط عند شيخ الإسلام ابن لهيعة فإننا نراه احتج بحديثه، يعني احتج شيخ الإسلام بحديثه هذا الحديث الذي هو رواه الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قال: إننا نرى شيخ الإسلام ابن تيمية احتج بحديث ابن لهيعة هذا في مواضع من فتواه، في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الأول صفحة 101 إلى 110 وصفحة 303 وصفحة 329 وربما غير هذه الصفحات. قال: وما ذلك إلا أنه يرى صحته، يرى صحة هذا الحديث أو حسنه. شيخ الإسلام على كل حال من حفاظ، يعني من أكابر العلماء، لا شك أنه شيخ الإسلام، وهو من هو في سعة علمه بالحديث، حتى قيل إن كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فليس بحديث. قال الشيخ قريح: والعلم عند الله تعالى، وصدق في هذا، العلم عند الله سبحانه وتعالى، وما بلغنا من العلم هو أن هذا الحديث يحتج به، وعلى كل حال معناه صحيح، معنى الحديث صحيح، تدل عليه الآيات الكريمة التي أوردها الشيخ، أورد آيات تدل على أنه لا يستغاث إلا بالله، والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى من أنواع العبادة. بقي علينا المسائل التي استنبطها الشيخ من الباب. قال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأنه قال من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة، الاستغاثة أخص والدعاء أعم، لأن الدعاء يكون في الشدة ويكون في الرخاء، أما الاستغاثة فهي في حال الشدة فهي خاصة، فيكون عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية: تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا ينفعك إن دعوته ولا يضرك إن تركت دعاءه. ينبغي أن يعتقد بأن غير الله لا يضر إن تركت دعاءه، وعلى هذا القياس لا يضرك إن أسخطته في رضوان الله تعالى. ويدل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالذي يقدم رضا الله على رضا الناس، الله يكفيه الناس، يكفيه هم الناس، فإذا أسخطهم في سبيل الله، أسخطهم من أجل إرضاء الله، لا يضرونه، لا يضرونه، لأنه كما في أدلة الباب: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأعظم علامة الخير أن العبد يقدم رضا الله سبحانه وتعالى على كل شيء، رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء، يعني من سوى الله، لا يملكون، هم فقراء إلى الله عز وجل، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون رزقا، ولا يملكون حياة ولا نشورا لأنفسهم، فضلا عن أن يملكوا لغيرهم. وهذا مما يعني يدفع العبد إلى أن يخلص قصده لله تبارك وتعالى وأن يعتصم بالله، والله سبحانه وتعالى يكفيه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ثم قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن الدعاء عبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما ورد في الحديث الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله فقد اتخذ هذا الغير إلها معبودا، لأن الدعاء هو العبادة. قال الثالثة: تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا ينفعك إن دعوته ولا يضرك إن تركت دعاءه. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، يعني دعاء غير الله هو الشرك الأكبر، أي لقوله: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي المشركين، لأن الظلم هنا الشرك، لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. من أين استنبط الشيخ هذه المسألة؟ يقول: أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وحاشا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا على تقدير لو فعل. فأصلح الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعله لكان من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الشرك ظلم عظيم. أظلم الظلم هو الشرك، أعظم الظلم هو الشرك بالله تعالى. فلو فعله أصلح الناس، أن أصلح الناس لو يفعله، لو الامتناع الامتناع إرضاء لغيره صار من الظالمين، لأن أكثر الناس يعني قد يفعل الشرك مداهنة مع الغير أو يسميه مجاملة، وإذا فعل ذلك فلا شك أنه من الظالمين، يعني من المشركين. قال الخامسة: تفسير الآية التي بعدها، أي قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذه تقطع يعني عروق الشرك من القلب، لأن الإنسان لا يدعو إلا لكشف الضر أو لجلب النفع، ومالك ذلك هو الله وحده. فهذا يحمل الإنسان على أن لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. إذا استقر هذا المعنى في قلبه، وهو: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، من لا يرحمه الله فليس مرحوما. إذا لم يجب الله دعاءك فلا أحد يجيب دعاءك. والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لا شك في ذلك، ولكن قد يعجل للداعي إجابة دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما هو أنفع له من إجابة دعوته، أو تدخر له الإجابة في وقت يكون أحوج إليها منه في ذلك الوقت الذي دعا به. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس. وربما يؤتى الإنسان من قبل نفسه، ربما يدعو الله عز وجل وقد تلبس بموانع من موانع الدعاء، كأكل الحرام أو الاعتداء في الدعاء، الدعاء بقطيعة الرحم، الدعاء يتجاوز يعتدي في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا حصل اعتداء في الدعاء كان هذا الاعتداء من موانع إجابة الدعاء، أو أن الرجل متلبس بأكل الربا، بأكل الحرام، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فإذا يعني حصل الإخلاص، إخلاص الدعاء، أو أنه يدعو وهو غير مخلص، يدعو الله ويدعو غيره، هذا لا شك أنه لا يستجاب له، لأنه ما دعا دعوة خالصة لله تبارك وتعالى. السادسة، كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني دعاء غير الله لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، لأن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا ينفعه، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين مع كونه، نعم، أي دعاء غير الله لا ينفع وهو كفر، كما قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، دل على أن دعاء غير الله كفر. الآية الثالثة، تفسير الآية الثالثة، قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، يعني المتعين أن نبتغي الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. والرزق الحقيقي مفهومه واسع، فليس مقتصرا على الأكل والشرب وسد حاجة الإنسان الحسي المحسوسة، بل الرزق يشمل سد حاجة الإنسان في رفع الجهل واستقامته على العدل، هذا من أعظم ما يكون من الرزق النافع، العلم، وقل رب زدني علما، العلم النافع من أعظم ما يكون من الرزق الحسن النافع. وكذلك ما يحتاج إليه الإنسان من طعام وشراب، فهذا إنما يملكه الله عز وجل، كما في الحديث الرابع والعشرين من الأربعين النووية، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في هذا الحديث يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن مالك الرزق وهو الخالق سبحانه وتعالى وحده، فيحمل مما يحمل الإنسان ألا يبتغي الرزق إلا من الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالذي خلقنا هو الذي رزقنا، الله خلقنا ورزقنا وما تركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا بالعلم النافع وبالأمر الرشيد، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الثامنة أن طلب الرزق لا يبتغى إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، أي لقوله فابتغوا عند الله الرزق، فتقديم الظرف المعمول يفيد الاختصاص، أي لا رازق إلا الله. التاسعة تفسير الآية الرابعة، أي قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يعني أنه غارق في الضلال. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، أي لقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله. العاشرة أن المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أي لقوله وهم عن دعائهم غافلون. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، أي لقوله إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الثالثة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، أي لقوله وكانوا بعبادتهم، هنا قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، عبدوهم بالدعاء، فهذا تفسير الدعاء بالعبادة، أن الدعاء أن العبادة هي الدعاء، تفسير بتلك العبادة، أي لقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، والمعنى أنهم يتبرؤون من ذلك ويجحدونه. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس، من دعا غير الله فهو أضل الناس، قال يا حسين يا علي لكشف الضر أو جلب النفع، هذا يدعو غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. السادسة عشرة أي قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا نعم يفيد أن هذا مما يضطر إليه جميع الناس، إذا حصل في ضرورة، إذا وقع في ورطة يذهب عنه كل من كان يدعوه في حال الرخاء إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجيب اضطراره إلا الله جل وعلا. السابع عشر الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، أي أنهم إذا سئلوا عن ذلك أقروا أنه لا يقدر على ذلك إلا الله. وقوله يدعونه في الشدائد كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فيلزمهم بهذا الإقرار يلزمهم أن يستديموا إفراده بالعبادة في حال الرخاء، ما دام عرفتم أنه في حال الشدة لا ينجيكم منها إلا الله فيلزمكم أن تستديموا هذا الإخلاص في حال الرخاء، إفراده بالعبادة دائما لكونه هو القادر على ذلك، سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وليس غيره جل وعلا. ذكر لنا بعض أساتذتنا منذ سنوات وهو الشيخ محمد أمين المصري رحمة الله عليه، قال إن أول رائد للفضاء روسي يسمى جاجارين أو غيره، سئل ماذا رأيت لما جاوز الأرض ويعني وصل إلى الفضاء، قال رأيت الله. وحتى غير أمين المصري ذكر هذا، لكن ذكر أمين المصري قال إن أحدهم قفز من الطائرة فالمظلة التبكت يعني لم تنفرد، عندئذ أحس بالشدة، ففجأة من غير شعور قال يا الله ففرجت عليه. وهذا يحصل. وذكروا أن أحد الشيوعيين يريد أن يغالط وينكر وجود الله سبحانه وتعالى، فأثناء ما يتكلم يرفع رأسه إلى السماء، فسخر منه يهودي كان في يسمع كان في الحاضرين وقال إلى من ترفع رأسك. وأبلغ من هذا القصة التي تذكر عن الهمداني الذي حير الجويني، الجويني من شيوخ المسلمين كان ممن أصابته لوثة الجهمية فينكر الاستواء، يعني بشبهة أن من أثبت الاستواء يكون مجسما، فيقرر هذه المسألة ويؤول الاستواء، يؤولها باستولى، يعني ينكر هذا كما على طريقة الأشاعرة. فقال له الهمداني دعنا من هذا يا شيخ أو يا أستاذ، لكن أخبرني عن ضرورة يجدها كل مضطر، أنه ما قال قط يا الله إلا واتجه نحو العلو، فما تفسير هذا؟ فوضع يديه على رأسه وقال حيرني الهمداني، ونزل من يعني من مجلس تدريسه حيرني الهمداني. فما من شك يعني أن الاتجاه أو في حال الاضطرار وإفراد الله عز وجل باللجوء إليه والإخلاص وتوجه القلب له والتوجه نحو العلو أنه أمر فطري فطر الخلق عليه، ففي حال الشدة عبدة الأوثان يخلصون الدعاء لله، لكن إذا كانوا في الرخاء نسوا هذه الحال أو تناسوا، أي نعم، وعبدوا دعوا غير الله، وهذا لا ينفعهم لا يدخلهم، أي نعم، لا بد أن يستديموا الإخلاص في جميع أحوالهم. قال الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، أي لقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله مع كونه مما يقدر عليه، ولكنه نهاهم حماية لجناب التوحيد، فكيف إذا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل؟ يعني أن الاستغاثة دائما، لما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن المستغيث يستغيث في حال الكرب وهو في حال الكرب يستشعر بأن هذا الأمر كرب لا يكشفه إلا ذو القدرة، ولهذا لما قالوا بهذا اللفظ قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم نبههم إلى أنه في حال هذا الكرب وفي حال هذه الشدة لا يكشف ما بكم من كرب إلا الله، فإنه لا يستغاث به في مثل هذه الحال، إنما يستغاث بالله. أما لو أن الاستغاثة وقعت بشخص فيما يقدر عليه، يعني في أمر يقدر عليه، لو أنهم مثلا يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق ليأمر بقتله، أو مع أنه عليه الصلاة والسلام يمتنع من قتل المنافقين خشية أن تحصل مفسدة وأن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فيكون في هذا صد عن الدخول في الإسلام، فامتنع عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل لئلا يكون هذا صادا للناس عن دخول الإسلام حينما يتحدثون بأن محمدا يقتل أصحابه. إذن لا أحد يريد أن يأتي إليه ولا أن يدخل في زمرة أصحابه صلى الله عليه وسلم ما دام أنه يقتل أصحابه، سيستغل الأعداء مثل هذه الحالة، أو يدعو الله عز وجل بأن يكف شرهم. هذه الأمور يقدر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستغاثة به في أمر يعني يقدر عليه ليس من الشرك، لا، لكن الذي هو من الشرك أن تستغيث بشخص في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلح الرسول قلب هذا المنافق، فإصلاح القلوب أمر بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حين أرشدهم إلى أنه لا يستغاث به في ما هو من خصائص الله، نعم يحمي حمى التوحيد وينبههم إلى التأدب مع الله تبارك وتعالى، وأنه ليس بينهم وبين الله واسطة، فهم يستغيثون بالله عز وجل مباشرة من شر هذا المنافق ومن شر كل ذي شر، ولا يحتاجون إلى أن يوسطوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن النبي بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا صلى الله عليه وسلم. نعم إيه، لكن ليس مطلوبهم هذا، هو حتى لا يلتبس الأمر عليهم، هم يقولون قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، والرسول صلى الله عليه وسلم تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد وتثبيتا لمسألة الدعوة أنه ليس للداعي إذا أراد أن يدعو الله ليس بينه وبين الله واسطة، حتى لا تتخذ الواسطة، لا تتخذ أيها الداعي بينك وبين الله واسطة. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل، يقول القرطبي رحمه الله هنا إشارة إلى حذف الواسطة في الدعاء، لكن في إبلاغ العلم الواسطة موجودة، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في تبليغ وحي الله، في تبليغ ما أمره الله به، إن عليك إلا البلاغ. أما أن يكون واسطة بيننا وبين الله يوصل دعاءنا إلى الله فهذا حذف، ما قال فقل، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هم ما قالوا ادعوا لنا يا رسول الله، هم قالوا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما مقصودك أنت من هذا الكلام؟ إيش مقصودك من هذا الكلام؟ ليش ما قال هذا السؤال؟ جاوب عليه أنت، ليش ما قال هذه؟ على كل حال نسأل الله أن يفقهنا في الدين، اللهم فقهنا في ديننا وأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أنت في بالك شيء، يعني في ذهنك شيء؟ أي نعم، تريد ولا تريد أن تسمع؟ لو سمعت ما قررناه اكتفيت أو كفيتنا يعني مؤونة هذا التساؤل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موسى عليه السلام استغاث بالذي من شيعته فيما يقدر عليه. لا، هو الذي من شيعته لا يدل هذا، ربما هذا الذي استغاثه يعني من شيعته أمر يقدر عليه موسى. أي نعم، فالاستغاثة أنا قلت أنه الاستغاثة بما بشخص فيما يقدر عليه جائز، قلت هذا، ما سمعته؟ أي نعم. أما الاستغاثة يعني كأن، وهم فهموا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا وفهم مقصودهم، وقال إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. النبي لا يهدي أحد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لحماية جناب التوحيد والتأدب مع الله وإشعارهم بأنهم يستطيعون دعاء الله من غير واسطة، قال إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله تعالى. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.